ورفعت لله القريب شكايتي، ورجوت ربي في الدعاء طويلا، ورجوت ربي في الدعاء طويلا. فأفاض ربي من عظيم عطائه فيض السكينة في الفؤاد ظليلا، ورفعت لله القريب شكايتي، ورجوت ربي في الدعاء طويلا، ورجوت ربي في الدعاء طويلا. إني لأرجو بالدعاء كرامة ووفير خير بكرة وأصيلا، ورفعت لله القريب شكايتي، ورجوت ربي في الدعاء طويلا، ورجوت ربي في الدعاء طويلا.